بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والرفع والنصب جعلان إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم للتمرين عبارة عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض، ثم تعود الأمور على مشاهده. نعم، يقول: الرفع والنصب جعلان إعرابا. اعرف الرفع والنصب. نعم، ايش مفهوم امره؟ ما الذي نصبه؟ الفعل اجعله. اذا المفعول مقدم اجعله. طيب، مفعول اول ولا ثاني؟ نعم، الرفع هو المفعول الأول لجعل منصوب وعلى نصبه. نعم، كيف؟ لا، ما كان قلت الواو عاطفة، ما ظهر ده، والمعظم منصوب منصوب. كلها تجعل فعل الأمر. لا، ماذا أفعل؟ لا خالد، ماذا أفعل؟ اجعل اللام هي آخر ما أفعل. لماذا كان في أفعل؟ اتصاله بنون التوكيد. طيب، والنون حرف توكيد لا محل منه. إعرابا نعم، الفاعل نعم. طيب، اسم وفعل نحو هذا، اسم وفعل. لا لا، نحو خط اعراب النحو مبتدا خط خبر. ايش وش التقدير؟ احمد، نحو ايش وش التقدير؟ الاسم وفعل هو لنا هذا. وذلك نحو لنا هذا. طيب، يلا كمل هذا. إذا النحو خبر مبتدأ محذوف بيره ذلك. نعم، ها لن ما فيها حرف نفي ونصب استقبال. نعم، والفاعل

يجيب إيش دال همزة واو إذا ضم ما قبله، وهنا الهمزة مضمومة ما قبله، فيجوز أن تقول الله أكبر. لا لا مؤذن ما شاء ما شاء الله، لا ما في شيء، لا مؤذن والحمد لله. نعم من لا هذا ما يبغى، هذه خطأ محض، لا يجوا أذان اللي يقول الله أكبر لا يجوا أذان، لأن هذا تحريف مخل بالمعنى. أكبر يقول إن معناها جمع كبر وهو الطبر. إيه وبعض من همزة الجلالة الله أكبر للشكل، والله أكبر من المضاف. وإلى هنا انتهى الدرس، لأن عندها درس آخر بعد الصلاة. صباح العام. نعم. نعم. أحسن. تمام. طيب. هذا اسمه ثالث. الثالث أب، والرابع أخ، والخامس حم، والسادس هن. طيب أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات يا حبيبي، الإتمام ما معنى سلامة؟ ترفع بالواو، ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، صح. والقصر محمد صالح، القصر الحركة الظاهرة. هذه المقدرة على إيش؟ أي حروف؟ طيب نعم، القصر أن تلزم الألف دائما وجعل الحركات المقدرة على الألف. النقص نعم لهذا اي نعم بالكسره. طيب ائت بها يا عبد الله، ائت بها تامه مرفوعه. مقصوره جاء أباك، ومرت بأباك ورأيت أباك. طيب ناقصة جاء أباك ورأيت أباك ومرت بأباك بأباك، صحيح. طيب قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي بالكرم برعبه. نعم أبه اسم الله، أبه أبي. إيه؟ أبي اسم مجهول بالباء ولم يجر الكسر الظاهرة. نعم. وهو ضاف إلى الماضي. نعم. كم العرب؟ كم؟ إيش؟ مضاف إلى إيش؟ كم؟ لأبي هل هم مضاف إليه؟ مضاف إلى الكسر في محل جر. في محل جر بالإضافة. اقتدى. اقتدى في الماضي. تبني على الفتح المقدر، تبني على الفتح فتحة يعني فعل ماضي، تبني على الفتح مقدر على آخر، مقدر على آخر. على الألف منع من ظهور فتح الجر. علي بن فاء المقبول وعجب الرضا على خير في الكرم في حجر وكرم مجبور ولم يجلس الرضا على خير. طيب ومن يشابه أباه فنران أعرف ما هي بحسب ما قبله إيه؟ حسب ما قبله والكلام متصل الواحد فقصر يعني أقسم بمن يشابه أباه عاطف عنه طيب لا عاطف يا محمد من لكن هذا تكمل البيت اللي اخذ عبد الله بهذه اقتدى علي بالكرم ومن يشابه اباه فما ضر من اسم الموصول بدا اسم شرط جابر يجزم ثلاثة فعلا دمح فعل الشرط مجزم بمن يبدو توقف شابه سكون طيب الضمير شابه وما ضمير قصير زائد نعم ماذا أعظم في محل جر نعم فما ضعف رابع الجواب والفاعل طيب شاور طيب أيما أشهر القصر أو النقص في أسماء ثلاثة أسماء ثلاثة النقص أحسن فشال القصر أخطأ خطأ نعم خليل ها كيف لا أنا أسأل القصر أو النقص ما أقول مطلقا أين القصر أحسن ها؟ مطلقا ها؟ القصر أحسن من النقص مطلقا ما هي أحسن من الإثمان ها؟ كما صحيح إذن في تفصيل قال المؤلف وشرط لا الإعراب أولا بارك الله فيكم فهمنا الآن أن ذو الشرط الخاص بها شرط واحد أن تكون معنا صح وفو شرط واحد عدم اقترانها بني أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات الإتمام والقصر والنقص صح

الاعتلاء من العلو، الاعتلاء يعني ذا علو، تقول اعتلى الرجل يعتلي اي علا. نعم المعنى كذا البيت من شطر الاعراب مثاله جاء اخو ابيك لاعتلاء، وهذا البيت هذا المثال متضمن للاسماء السته مرفوعه ومجروره ومنصوبه كل الاحوال ذكرها من هنا جاء اخو ابيك حالة كونه لا علو. لا لا لا مو لازم مثلا أنت يعني تفهم من ذلك الخلق يعني هل هذا خلق طيب ولا لا. المعنى أنه جاء بعتلة يعني عالي مكرما محترما لم يأتي مهينا سابلا. نعم وعلى كل حال الغالب وغالب الغالب أنهم ثلاثة. صلاح الآباء يدرك البنين مو لازم الأم صحيح مو لازم. نعم كيف نعم كيف كلها كلها جامد حتى أخ جامد وأب جامد، والذي يشتاق من مشتقا ليس صاحب الحال بل الحال نفسه. ثم قال في الألف ما عندك عرب البيت شو ويضع على مين ها شبون يقول قوله ذا اعتلاء حال من المضاف وهو اعتلاء من المضاف اليه لعدم كافه الاتي في قوله ولا في حال من المضاف له والاعتلاء باسم الشاي مثل اعتلاء اي على وقت وقصره الله قصر في قليل اي اي المضاف عندنا اخو مضاف الى اب واب مضاف الى الشاي اخو جسم مضاف اليه ما جسم مضاف اليه إذا لكن الآن أبيك عندنا مضاف مضاف إليه مضاف أول إلى أب أخ وأب مضاف إلى رشاد فهو هل هو من أب المضاف أو من أخ المضاف دوله أو أخو صرح يتعرف اللحاف نرى أنه يجوز الرشاد حتى الأب يكون لا خلاف يا جماعة لا نبقى على هذا المسألة هذا بحمد الله. المعنى هذا الخضري عشان هو ناطق